السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 16 من شهر صفر سنة 1439 هجرية، الموافق للخامس من شهر نوفمبر 2017 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأنفال، ووصلنا إلى الآية 41. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. في هذه الآيات يبين الله سبحانه وتعالى تفصيل قسمة الغنائم بعدما بين في أول السورة أن الأنفال لله والرسول. هنا يبين الله سبحانه وتعالى كيف قسم الغنائم، ثم يذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بشيء مما وقع في غزوة بدر من الآيات والمعجزات التي أعطاها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وبين الله تعالى في هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى قدر اللقاء بين المسلمين والمشركين ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. إذن هذه الآيات تبين لنا كيف تقسم الغنائم في الحرب. نأخذ شرح الكلمات. قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم. غنمتم الغنيمة ما يأخذه المسلمون من مال الكفار طهرا لهم وغلبة. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. خمس ما يكون منه، أي أن الغنائم تقسم إلى خمسة أقسام. الخمس الأول يكون لله وللرسول ومن ذكر بعدهما، أي لذي القربى قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام واليتامى والمساكين وابن السبيل. لذي القربى هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب. اليتامى معروف، اليتيم هو من فقد أباه وكان قبل الحلم يعطى من هذا خمس، والمساكين معروف ابن السبيل هو الإنسان المسافر الذي انقطعت به السبل وليس عنده مال يرجع به إلى وطنه. قال تعالى: إن كنتم آمنتم بالله، يعني اقسموا الغنائم على ما ذكرت لكم إن كنتم مؤمنين بالله. وما أنزلنا على عبدنا، أي من الآيات، يوم الفرقان، أي يوم بدر، سماه الله تعالى يوم الفرقان لأنه فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل، وبين أن المشركين كانوا على باطل وأن المؤمنين هم على الحق. ثم يبين الله تعالى شيئا مما وقع في ساحة المعركة فيقول: إن أنتم بالعدوة الدنيا، العدوة هي حافة الوادي، الدنيا هي القريبة من المدينة، وهم بالعدوة القصوى أي البعيدة من المدينة من الجهة الأخرى، والركب أي ركب أبي سفيان القافلة أسفل منكم، أي أسفل منكم مما يلي البحر. قال تعالى: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، لو تواعد المسلمون مع الكفار لما وقع القتال، لأن المسلمين لم يكونوا جاهزين لا في العدد ولا في العدة، ولكن الله تعالى جعل بينهم اللقاء ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة، أي عن حجة ظاهرة. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، أي أن الله تعالى أرى رسوله صلى الله عليه وسلم المشركين في المنام عددهم قليل. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، ولو رأى المسلمون الكفار كثيرا لفشلتم ولتنازعتم، يعني بعضهم يقول نقاتل بعضهم يقول لا نقاتل، اختلفتم، ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، هذا من الآيات، الكفار لما رأى المسلمون قبل الاتحاد قبل وقوع المعركة رأوهم قليلا، والمسلمون رأوا المشركين قليلا، لكن بعدما التحم المسلمون بالكفار رأى الكفار المسلمين مثليهم حتى تتم هزيمة الكافرين، وهذا من الآيات البائعة التي جعلها الله تعالى في هذه الغزوة. وإلى الله ترجع الأمور، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يصرفها كيف يشاء بحكمة وعلم وقدرة. نأخذ ما يستفاد من هذه الآيات. إن الله تعالى قسم الغنائم على الوجه الذي رضيه سبحانه، وفي ذلك الخير والمصلحة. إذن إن الله تعالى هو الذي تولى قسمة الغنائم، أي ما يأخذه المسلمون من الكفار بالقوة والغلبة. كم محرم من قبل ذبحها؟ نعم. قال العلماء: أموال الكفار على قسمين. فائدة ثانية: أموال الكفار على قسمين، قسم ينتزعه المسلمون منهم بالقوة والغلبة، وهذا يسمى الغنيمة والغنائم، وقسم يصل إلى المسلمين من غير انتزاع بالقوة ويسمى الفيء. الفيء كما قال تعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. مصارف الفيء هو مصارف الخمس كما جاء في سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن الغنائم كيف تقسم؟ الفائدة الثالثة: تقسم الغنائم إلى خمسة أخماس، فخمس ينفق لله تعالى. شمعت لله؟ هل الله تعالى محتاج؟ لا، وإنما قال العلماء في المصالح العامة فلله، كالمساجد ومنها الكعبة، فلله وللرسول. يعني الغنائم تقسم إلى خمس أقسام، خمس تحى أربعة أخماس تقسم على الجيش، وأما الخمس فيقسم هكذا: أولا في المصالح العامة، وللرسول صلى الله عليه وسلم ينفقه على نفسه وعائلته، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. لذي القربى على قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم تحرم عليهم الصدقة لشرفهم، فعوض الله تعالى لهم من الغنائم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. ومال اليتامى على فقراء اليتامى، فقراء اليتامى، أما إذا كان اليتيم غني لا يعطى. والمساكين، المسكين هو من عنده أقل من نصف كفايته أو ليس له شيء. وابن السبيل هو المسافر المنقطع عن بلاده المحتاج إلى ذلك. إذن هكذا تقسم الغنائم، وهذا من أمور الجهاد في سبيل الله التي يجب على المسلمين أن يتعلموها قبل أن يخوضوا الجهاد في سبيل الله. الفائدة الرابعة: نذكر الآن شيئا من أحكام الغنائم، وهي مذكورة في كتب الفقه. قال العلماء: ما كان ذهبا وفضة وحيوانا فهذا يقسم ويخمس بلا خلاف، يعني يقسم على ما ذكره الله تعالى في هذه الآية. وأما الأراضي، إذا استولى المسلمون على أرض تاع الكفار، فاختلف العلماء هل تخمس على الجيش أم لا. فهناك من يقول من العلماء: تصير وقفا عاما للمسلمين، وهذا مذهب مالك وجماعة رحمه الله تعالى. وهناك من يقول: يجب قسمها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم أرض خيبر وأرض بني قريظة، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وهناك من يقول الإمام مخير في ذلك، فإن قسمها على الغانمين صارت أرض عشور، يعني صارت أرض زكاة، وإن لم يقسمها وتركها لعامة المسلمين خزانة لهم كما هو رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، تركها أن يتركها وقفا للمسلمين صارت أرض خراج، يعني يؤخذ الخراج، خراج هو المال، ممن يستغلها ويكون لعموم المسلمين. وهذا هو الراجح ما ذهب إليه عمر رضي الله تعالى عنه، أن الأرض هذا الإمام يعني الحاكم هو مخير، إما أن يقسمها على الجيش وإما أن يتركها وقفا للمسلمين يستفيدون من خيراتها. هناك تفاصيل كثيرة ذكرها الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، ويستحسن أن نقف عن شيء على شيء منها. قال: وهذه الآية الكريمة دلت على أن أربعة أخماس الغنيمة أنه للمجاهدين الغانمين الذين غنموها، لأن قوله تعالى فأن لله خمسه يدل على أن المعنى، وأما الأخماس الأربعة فهي للغانمين المجاهدين. وقد اختلف العلماء هل مكة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم مكة، فهناك من قال أنها فتحت صلحا كما هو مذهب الإمام الشافعي، ولكن الصحيح ما ذهب إليه غيره أن مكة فتحت عنوة لا صلحا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسمها بين الفاتحين. هذا يدل على أن الإمام مخير بين التقسيم وغير ذلك. قال صاحب العدل بن نمير: الإمام مخير في ذلك، إن رأى المصلحة في قسمها قسمها، وإن رأى المصلحة في إبقائها وقفا للمسلمين تركها وقفا للمسلمين. إذن يقول: وحاصل هذا أن التحقيق الذي لا شك فيه إن شاء الله أن الأموال المغمومة التي انتزعها المسلمون من الكفار أنها نوعان، الأرض وغير الأرض. أما الأرض فلا يتعين قسمها بينهم، والإمام مخير فيها، فإن رأى مصلحة المسلمين في قسمها قسمها، وإن رأى مصلحة المسلمين في إبقائها وقفا عليهم أبقاها وقفا ينتفع منها آخر المسلمين. قال بعض العلماء: والقرآن يشير لهذا، لأنه لو لم يكن يبقى لآخر المسلمين شيئا لما قال الله في المستحقين: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، لأنه قال أولا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. فإذا هنا قد أفتى الإمام مالك رحمه الله أن الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا حق لهم في فيء المسلمين، لأنه قال: هؤلاء الذين سبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حق لهم في فيء المسلمين، لأن الله لما ذكر الذين يعطون فيء المسلمين من أصناف قال: للفقراء المهاجرين. أهؤلاء من الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم؟ قالوا: لا. قال: مالك أهم من الذين قيل فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم؟ قالوا لا. الإمام مالك ما ناقشوه فقال وأنا أشهد أنهم ليسوا من الصنف الثالث الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال بل هؤلاء جاءوا يسبونهم ويعيبونهم فليسوا منهم قطعا فتبين أنهم لا حق لهم. شوف الاستنباط الإمام مالك رحمه الله تعالى من الآية اللي يسب الصحابة ليس له الحق في الفيء الأموال التي يغنمها المسلمون الفيء بدون قتال فالذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لهم الحق في الفيء. على كل حال فيه تفاصيل ذكرها الشيخ رحمه الله منها هل يجوز للإمام أن ينفل من هذه الأخماس الأربعة شيئا؟ يعني هل يجوز للإمام أن يعطي من أربعة أخماس لبعض السرايا؟ قال الجيوش إذا خرجت للقتال في بلاد الكفر وذهبت سرية وغنمت شيئا أن الجيش كله شركاء لهم في ذلك الذي غنموه ولا يختص به دونه وهذا لا خلاف فيه بين العلماء لأن العلماء مجمعون على أن جميع الجيش معهم فيما غنموا إلا ما نفلهم الإمام من ربع في البدءة أو ثلث في العودة. يعني الإمام إذا أرسل سرية فيجوز له أن يزيدهم من الغنيمة يجوز له أن يزيدهم من الغنيمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أحكام الغنيمة أن الإمام يجوز له أن ينفل بعض الجيش المقاتلين ويعطيه شيئا خاصا لقوته وشدته على المشركين. يعني إذا كان أحد المقاتلين المسلمين كان شديدا على الكافرين يجوز للمسلم للإمام أن يزيده شيئا من هذه الغنيمة تشجيعا له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه نفله سيفا يوم بدر لشدته. كذلك من الأحكام أن المقاتل له إذا قتل كافرا له سلبه السلب يعني ما كان عليه من سلاح ولباس فيجوز للإمام أن يقول هذا لك إذا تبين أنه هو الذي قتله فيعطيه هذا السلب. هذا جمعية إيه؟ أما إذا جمعت يعني قبل أن تجمع الغنائم للإمام إذا جاء المقاتل ببينة يعطيه ذلك فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه. قال العلماء السلب هو ما كان من سلاح الحرب كالسيف والدرع والرمح ونحو ذلك والثياب تدخل فيه بالإجماع. أما إذا وجد في همياله يعني في السبته تاعه في الجيب تاعه في اي في منطقته التي يشد بها وسطه اذا وجد فيها دنانير او دراهم او جواهر فانها ليست من سلبه اجماعا. واختلفوا في الفرس الذي يقاتل عليه هل هو من سلبه او لا، فقال جماعة هو من سلبه يستحقه القاتل، وقال قوم لا، كما هو خلاف معروف بينهم. من أحكام الغنيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم للرجل، وهو قول جماهير العلماء. لماذا له ثلاثة أسهم؟ سهمين للفرس وسهم للراكب، لأنه كان أقوى للمسلمين، فيه تشجيع على ذلك. ثم قال أما إذا كانت عنده خيول كثيرة، فبعض العلماء يقول لا يأخذ إلا نصيب فرس واحد، وهو قول جماعة من العلماء. هل إذا كان المقاتل على بعير يعطى؟ قال بعض العلماء ليس للإبل نصيب البتة، وهو قول جماهير العلماء وهو الصحيح. أما إذا كان يقاتل على الفيلة كما كانت الأعاجم تقاتل، فلم يختلف اثنان من العلماء أن الفيل لا يقسم له شيء إذا قاتل عليه صاحبه. قال رحمه الله تعالى واعلم أن من أحكام الغنيمة حرمة الغلول، أي السرقة من الغنيمة. ما يجوز الإنسان يسرق من يأخذ شيء من الغنيمة. إذا غنم المسلمون شيئا جمعوه، ثم الإمام وأمير الجيش هو الذي يقسمه خمسة أقسام. لكن إذا سرق الإنسان من الغنيمة قبل أن تقسم فهل يقام عليه الحد؟ جمهور العلماء أنه لا تقطع يده، لأن له شبهة في الغنيمة. ذكرنا في تفسير قوله تعالى والسارق والسارقة شروط قطع يد السارق، منها أن لا يكون له في المال شبهة، أما إذا كان له في المال شبهة فلا تقطع يده. يعني مثلا واحد كان يخدم عند واحد وما خلصوش، فاغتنم فرصة وأخذ شيئا من ماله، فهذا يعاقب، لكن العقوبة لا تصل إلى درجة القطع. متى يستحق الغانم نصيبه من المغنم؟ قال بعض العلماء إذا أخذوا في الدرب، يعني الطرق الموصلة إلى بلاد الكفار من العجم، إذا أخذوا فيها فكل من مات منهم له نصيبه من الغنيمة، ولو مات قبل أن تحاز. ولكن الصحيح ما ذهب إليه العلماء أن الغنيمة لا يستحقها صاحبها إلا بعد أن تحاز. أي من أحكام الغنيمة كذلك الغال، هل يحرق رحله أو لا؟ يعني الذي يسرق من الغنيمة هل يحرق رحله؟ فقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل أحاديث تدل على أن الغال السارق من الغنيمة يحرق رحله ومتاعه. وقد قام الخلفاء وغيرهم بذلك. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين: وأظهر الأقوال في هذه المسألة أنها من التعزيرات المالية الموكولة إلى نظر الإمام، إن رأى المصلحة في حرق متاعه حرقه وله ذلك، وإن رأى إبقاءه أبقاه، أما إن كان فيه مصحف فلا يحرق. وقد غل رجل في بعض الغزوات فيها بعض المسلمين فحرقوا متاعه ووجدوا فيه مصحفا فباعوا المصحف وتصدقوا بثمنه، كذا قال بعضهم والله أعلم. وذهب جمهور العلماء أن نصيب الله والرسول صلى الله عليه وسلم واحد، وأن اسم الله ذكر للاستفتاح والتعظيم لشأنه جل وعلا، لأن كل شيء لله. قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. فنصيب الله هو نصيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ونصيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرده على مصالح المسلمين لا يأخذ منه شيئا، لأنه كان يأخذ خلته الضرورية يعني حاجته من فيء بني الناضير، وربما أخذ منه بعضا من فيء قريظة. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يستعمل، لا يأخذ من الغنيمة التي له، بل يجعلها في مصالح المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. قوله تعالى: ولذي القربى، لذي القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب، هذا هو التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه. وقد ثبت هذا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إنا وبنو المطلب شيء واحد، لم نفترق في جاهلية ولا إسلام. اليتامى والمساكين يعطى لفقرائهم، اليتيم يعطى للفقير، أما إذا كان اليتيم غنيا فلا يعطى. ابن السبيل هو المنقطع عن بلاده، والسبيل الطريق، وإنما قال له ابن السبيل كأنه يقول ولد الطريق، وتسميته ولد الطريق فيه للعلماء وجهان: أنه كثر سلوكه لها، أنه كثر سلوكها لها فكأنه صار ابنا للطريق. إذن ابن السبيل هو المحتاج الآن وهو منقطع عن بلده، ولو كان غنيا في بلده فيعطى من الخمس ما يوصله إلى بلده حتى يرجع إلى محله. طيب، هذه بعض الأحكام من الغنائم، وهذا أيها الإخوة يدلنا على أن المسلم أن يتعلم أحكام الله تعالى وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقوم بأي عمل. لهذا أن يتعلم المسلم الأحكام المناسبة لكل مناسبة، تعلم أحكام المناسبة لكل مناسبة. هذه بعض الفوائد. قال تعالى إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. الفائدة الخامسة: إن الله تعالى يذكر المؤمنين بإيمانهم الذي يجعلهم يسلمون لله تعالى أحكامه. إذن الإيمان هو الذي يجعلك أيها المسلم تسلم الأحكام، تسلم لله تعالى أحكامه، ولا تجادل ولا تتفلسف. الله تعالى يقول إن يعني اقسموا الغنائم كما قلت لكم إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. إذن ربي سبحانه وتعالى يحث المؤمنين على التمسك بأحكام الله بسبب إيمانهم. وهذا يرشدنا إلى فائدة أخرى سادسة، وهي على المسلم أن يسعى دائما لتقوية إيمانه بالقول والعمل حتى يستمر على السير على منهج الله. قوي الإيمان تاعك باش الأحكام تاع ربي سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام تكون سهلة عليك، وأنت تكون تسلم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي وسائل تقوية الإيمان؟ ذكرناها عدة مرات، منها الدعاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني يضعف ويبلع كما يبلع الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، رواه الحاكم والطبراني وصححه الألباني. إذن إن الإيمان لا يخلق، يصير ضعيف في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. ومن وسائل تقوية الإيمان المحافظة على الصلوات الخمس. زيد، من وسائل تقوية الإيمان ذكرناها عدة مرات، ذكر الله سبحانه وتعالى، الإكثار من ذكر الله، الإكثار من النوافل. نعم، المحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل. زين، مخالطة الصالحين. نعم، مخالطة الصالحين والابتعاد عن الفاسدين. نعم، فعل الخيرات. ها، قراءة القرآن الكريم. نعم، فعل الخيرات، الصدقات وإرشاد الناس إلى الخير ومساعدة يعني الإحسان إلى الخلق. الإحسان إلى الخلق، كي نقول الخلق يعني بني آدم والحيوان المحترم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يقوي الإيمان. نعم، قراءة سير السلف الصالح، الأنبياء وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرة الصالحين. نعم، طلب العلم. صح، طلب العلم هذا يجعل الإنسان يقظا متبصرا. حضور مجالس العلم، طلب العلم يكون بحضور مجالس العلم والقراءة والتعلم. نعم، ها، أحسن، تفكر في خلق الله والتدبر في خلق الله، هذا يقوي الإيمان. نعم، بر الوالدين. نعم، هذا يقوي الإيمان، الإحسان، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إلى آخره. والصيام كذلك، الإكثار من صيام النافلة لمن يستطيع ولمن لا يشغله الصيام عن أمور واجبة، هذا يقوي الإيمان. إذن هذه كلها مقويات الإيمان. علاش الإنسان يقوي الإيمان تاعه؟ باش ما يضعفش أمام الشهوات المحرمة والشبهات، وباش يسلم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. إذن الفائدة السابعة: وجوب الإيمان بآيات الله، يعني معجزات كما يسميها بعض الناس، واليقين بها، ومنها ما أنزل الله على المؤمنين ورسوله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. وش هي الآيات التي وقعت في بدر؟ كاين آيات، نعم، نزول الملائكة، زيد، نعم، فرار إبليس، نعم، كما سيأتي في آيات بعدها. نعم، سماع المشركين الهلكة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يستطيعوا أن يردوا. نعم، نزول الغيث، مع أنه السماء لم تكن فيها سحاب، النعاس مع الأمن، النعاس مع الأمن، الله تعالى أنزل النعاس على الصحابة، لأن يعني الإنسان يكون خايف ما يجيش النعاس، أنزل الله تعالى النعاس عليهم أمانة. التقليل والتكثير بالنسبة لأعداد المشركين، هذا هو التقليل والتكثير بالنسبة للعدد. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرمية التي رماها على المشركين من التراب، فوصلت إلى أكثرهم وانهزموا. كذلك الموانع التي أخبر بها النبي حيث تكون مصارعه، نعم، هذه من الآيات، قالوا هنا يموت فلان، هنا مصرع فلان، هنا مصرع فلان، فلم يجاوزوا ذلك المكان. إذن هذه كلها آيات أنزلها الله تعالى وجعلها في هذه الغزوة المباركة، فيجب علينا أن نؤمن بها، وهذا يزيدنا يقينا بأن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء به هو الحق. الفائدة الثامنة: فضيلة غزوة بدر، وأنها أفضل غزوة على الإطلاق، وفضل أهلها من الملائكة والمؤمنين، وأنه يوم الفرقان. إذن غزوة بدر هي أفضل غزوة، حيث أنزل الله تعالى فيها الملائكة، وحيث كان المسلمون يعتبرون الذين حضروا غزوة بدر هم أفضل المسلمين، وكان الملائكة يعتبرون الملائكة الذين حضروا غزوة بدر نزلوا إلى بدر هم أفضل الملائكة. لأن هذه غزوة بدر هي من أفضل الغزوات، أو هي أفضل الغزوات التي كانت للمسلمين. قال تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة السفلى، القصوى، والركب أسهل منكم. إذن الفائدة كم؟ تاسعة. إن الله تعالى يذكر رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بساحة معركة بدر التي ظهرت فيها آيات الله الباهرة. لماذا يذكرهم بذلك؟ لكي يشكر الله سبحانه وتعالى، لكي يشكر الله تعالى على هذه النعمة. قال تعالى في سورة آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذن هنا يقول: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. إذن هنا رب سبحانه وتعالى يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة المسلمين جميعا بساحة معركة بدر. فنحن نشكر الله تعالى على أن نصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على المشركين في هذه الغزوة. قال تعالى: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك إلى آخره. هنا فائدة العاشرة: إن الله سبحانه وتعالى يدبر الأمور تدبيرا صالحا، لأنه سبحانه يعلم الغيب والشهادة، فينصر أولياءه ويهزم أعداءه. رب سبحانه وتعالى كان يدبر في الأمور في غزوة بدر باش توقع الهزيمة على الكافرين والنصر للصحابة الميامين رضي الله تعالى عنه. وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. فإلى الحادية عشرة: قدرة الله تعالى لا يقف أمامها شيء. ومنها نصر الله للمؤمنين مع قلة عددهم وعدتهم على الكافرين المتكبرين ذوي العدد والعدة. هذا من الأدلة على قدرة الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية عشرة: إن الله تعالى ينصر الحق يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إن الله تعالى ينصر الحق وأهله ويهلك الباطل وأهله، ويبين ذلك الحجة الظاهرة. إذن هذه بعض الفوائد من هذه الآيات الكريمة، أخذنا بعضا منها. نسأل الله تعالى أن يفيدنا بها وأن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين. أسئلة ولا أذى؟ إلى الدرس. طيب، ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ الجهرية قصدك؟ السرية لابد من أن تقرأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما في الجهرية فخلاف طويل بين العلماء، هناك من يقول تقرأ، هناك من يقول تسمع، هناك. والصحيح أنه في السرية تقرأ وفي الجهرية تسمع، لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به لا تختلف عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. هذا القول يجمع بين الأدلة ويجمع الأقوال، والجمع أولى من الترجيح. أما إذا كان صوت الإمام لا تسمعه أو انقطع الكهرباء وكنت في بعيدا عن الإمام لا تسمع، ولو في الجهرية فعليك أن تقرأ. يقول: ما حكم قراءة السورة في الركعة الأولى؟ في الركعة الأولى قراءة السورة، في الركعة الثانية يقرأ سورة أخرى قبلها، هذا مكروه فقط، مكروه. الأفضل أن تحافظ على الترتيب. قال: الذين يضلهم الله يوم القيامة، هل ذلك ضله؟ على السبعة يقصد ثلاثة الذين بلا إشارة يضلهم. حسن السؤال نصف الجواب. شوف قصد أن ذلك ضل الله عز وجل. السؤال سبق الذي يضلهم الله يوم القيامة، هل يقصد هل ذلك ضل الله عز وجل؟ أي الله عز وجل هو ضل. في ظل العرش، في ظل العرش كما جاء في الأحاديث، في ظل العرش يكونون، في ظل العرش يظلهم الله في ظله كما جاء في الأحاديث الأخرى، في ظل العرش. ظل العرش. امرأة تملك حليا تتزين به وفي نيتها بيعه إذا دفعتها الحاجة، نعم هذا تجب فيه الزكاة قولا واحدا ما دام ناوية البيع. ما حكم مشاهدة تسجيل أهداف كرة القدم في المسجد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما كفاكمش واش راكم تشوفوا برا زيد ثاني في الجامع؟ يمكن مباراة اليوم، ما كانش مباراة صحيح، ما كانش. خاصنا نشوف ما كانش العاشر. أحيانا كيكون مباراة صحيحة حتى أصحاب الحلقة ما يجوش إلا من رحم ربي. فتنة كرة القدم هذه فتنة كبيرة. بعد قال لي تاع الرياضة مليحة، ديرها أنت كاشك خارجة وقول لي ها دير الرياضة أنت قاعد هكذا وياكل في الماكلة ويشوف ويقول لك الرياضة مليحة. طيب، ما حكم إيقاظ الأطفال من 7-12 سنة لصلاة الفجر؟ توقظه وتخليه ينام مبكرا. وأخاف مشقة النهوض لهذه الصلاة، سوف يكره الصلاة. يصلي في الدار. سؤال في الدرس: الخمس عند أهل السنة هو نفس المفهوم عند الشيعي. شيعي وشيعي شيعة قصدك؟ توضيح من فضلك. كيف نوضح لك؟ انا ما فهمتش السؤال. هو يقصد لك مدينه الناس لا خمسة لمن لا غنيمه لمن يسبون صحابه. ما نشتغل. هل للملائكة في الآخرة جزاء من جنة أو نار؟ لا، الملائكة مش مكلفون، ليسوا مكلفين، فليس لهم جنة أو نار. لمن ينسب هذا القول؟ لا. قال: الحق منصور وممتحن فلا تعجب، إنها سنن الرحمن. نعم. إذن انتهت الأسئلة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وغير حوالنا إلى أحسن حال، وفرج عن جميع المسلمين كرباتهم يا رب العالمين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.